القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. أيها الأصدقاء، تحية من أسرة برنامج مع الموسيقى لعمال مصر في عيدهم. كل عام ومصرنا الحبيبة في أمن وتقدم إن شاء الله. والآن أيها الأصدقاء، مع المقدمة الموسيقية لأغنية دقة ساعة العمل، لحن وغناء محمد عبد الوهاب. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.